أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى الكلام في الدليل الأول لبيان حرمة التكسب بالأعيان النجسة، وهو الإجماع. فقلنا ما ينبغي أن يقال في هذا الدليل. الدليل الثاني الذي ذكر في كلماتهم لبيان حرمة التكسب بالأعيان النجسة هو الروايات في المقام، وهي روايات عديدة، ولكن من أوضح تلك الروايات متنا وإن كانت أخفاها سندا هي رواية تحف العقول. هذه الرواية التي نقلها صاحب تحف العقول في كتابه، وتعرضت لمسائل كثيرة. هذا المتن الذي يمكن أن يشار إليه هو هذه القطعة من هذه الرواية اللي هي في تحف العقول، اللي هي بطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، صفحة 332. هناك المقطع الذي هو محل الكلام، هذا المقطع قال: وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد. محل الشاهد هذا قال: أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس. أساس إما أن نقول أنه مختص بالنجس، أو يشمل أيضا المتنجس الذي لا يقبل الطهارة. المهم قال: أو شيء من وجوه النجس. ما هو حكمه أو شيء من وجوه النجس اللي هو محل بحثنا أيضا هذا، وهو الأعيان ماذا؟ النجسة. قال: فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من وجوه من الوجوه لما فيه من الفساد، فجميع تقلبه في ذلك حرام. أتصور بأنه من حيث الدلالة واضحة الدلالة، مو فقط نوع من أنواع المعاملة، كل أنواع ماذا؟ كل أنواع المعاملات وكل أنواع الكسب. ما هو؟ قال: فجميع تقلبه في ذلك حرامون. إذن من حيث المتن لعل هذه الرواية هي أوضح الروايات الدالة على المقام، ولكنه مقدمة ينبغي أن يقال بأن هذه الروايات أو الكتاب بكل ما فيه من الروايات، كما تعلمون أنه لا سند لهذه الروايات، وهذا ما صرح به أيضا صاحب تحف العقول في مقدمة الكتاب. هناك في مقدمة الكتاب عندما جاء في مقدمة المؤلف هذه عبارته، قال: وأسقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا. إذن هذه الروايات الموجودة في هذا الكتاب في كل الأبواب هي ماذا؟ لا سند لها، وأسقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا. هسه من هو الشيخ أو صاحب تحف العقول؟ كما تعلمون صاحب تحف العقول في الواقع معاصر للشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه، وفاته سنة 381 من الهجرة، فيكون معاصرا للشيخ الصدوق من هذه الجهة. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أنه كلمات الأعلام في حقه عظيمة جدا، يعني الثناء الذي ورد في حقه واقعا من النوادر. الكلمات في ذلك كثيرة، أشير إلى بعضها. كلمة الشيخ الحر العاملي في أمل الآمل، هناك يقول: أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة فاضل محدث جليل، له كتاب تحف العقول عن آل الرسول حسن كثير الفوائد. وكذلك المجلسي يقول: كتاب تحف العقول عثرنا على كتاب عتيق ونظمه يدل على رفعة شأن مؤلفه، وأكثره في المواضع في المواعظ والأصول المعلومة التي لا تحتاج فيها إلى سند. هذه نقطة مهمة، أن المجلسي يرى أن المضامين الواردة في هذا الكتاب تحتاج إلى سند أو لا تحتاج، لا تحتاج إلى سند. وكذلك ما ورد في كلمات جملة من الأعلام اللي يمكن للإخوة أن يراجعوا ثناء الأعلام عليه في مقدمة كتاب تحف العقول. هذه نقطة. أما الرواية التي هي محل البحث التي أشرنا إليها وهي محل البحث، هذه الرواية قصته هنا بعد ما نشير في المقدمة أول بحث. الرواية واقعا تشتمل لعله على 20 أو 30 قاعدة مهمة أشار إليها بنحو التفصيل والفهرسة السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب. الإخوة اليزدون يشتغلون من الناحية العلمية، هذا مثل 4 حواشي ينبغي أن تكون موجودة عندهم: حاشية السيد اليزدي، حاشية الإيرواني، ومصباح الفقاهة أو محاضرات في الفقه الجعفري للسيد الخوئي قدس الله نفسه. المهم السيد اليزدي هناك في صفحة 4 من حاشيته يشير تقريبا إلى 20 قاعدة يمكن استفادتها من هذه الرواية التي وردت في تحف العقول. فليست هذه الرواية تختص ببحث ماذا؟ ببحث الأعيان النجسة، وإنما يمكن الاستفادة منها في موارد متعددة. هذه نقطة. النقطة الثانية، طبعا باعتبار أن السيد اليزدي يقبل هذه الرواية لذا استند إليها في كل هذه الأبواب التي أشار هو إليها. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا بأن حديثنا في المكاتب المحرمة لا يقتصر على الحرمة الوضعية، وإنما حديثنا أعم من الحرمة الوضعية ومن الحرمة ماذا؟ التكليفية. هنا عندما تقول الرواية فحرام إلى آخره، فجميع تقلبه في ذلك حرام، مراد من الحرام في هذه الرواية ما هو؟ هل هو خصوص الحرمة التكليفية أو خصوص الحرمة الوضعية أو الأعم من التكليفية ومن ماذا؟ ومن الوضعية، أي منهما؟ في الواقع إذا نراجع كلمات الفقهاء في الأعم الأغلب عندما يقولون حرامون مرادهم الحرمة التكليفية، عندما يقولون هذا حرامون مرادهم أي حرمة؟ الحرمة التكليفية. ولكنه في الرواية هل المراد خصوص الحرمة التكليفية أو خصوص الحرمة الوضعية؟ باعتبار أن البحث في باب المعاملات، فقد يقال بقرينة أن هذا المقطع في باب المعاملات يراد من الحرمة ماذا؟ خصوص الوضعية، أو يراد ماذا؟ أو يراد الأهم. هنا أنا أشير بنحو الإجمال، وإلا لعله مناسبته تأتي في أبحاث أخرى، وهو أنه الروايات بل الآيات أيضا استعملت الحرمة في الأعم من التكليفية ومن ماذا؟ ومن الوضعية، إلا إذا كانت هناك روايات أو قرائن تعين ماذا؟ تعين التكليفية دون الوضعية، أو تعين الوضعية دون ماذا؟ دون التكليفية. وإلا لو لم توجد قرائن فنحن يمكن أن نحملها على ماذا؟ على المعنى الأعم، على التكليفية والوضعية معي. أما أن الآيات والروايات استعملت الحرمة في الوضعية كما استعملتها في التكليفية، منها هذه الآية المباركة، قال تعالى أحل الله البيع وحرم ماذا؟ وحرم الربا. من الواضح أنه الآن في أحل الله البيع ليس البحث في التكليف، وإنما البحث ماذا؟ في الوضع. وعلى هذا الأساس يمكن أن تحمل هذه الرواية كما سيأتي في محله على الحلية ماذا؟ على الحلية الوضعية. وكذلك التفت إلى هذا، تجد أن القرآن استعمل التكليفية أيضا، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأحل لكم ما وراء ماذا؟ ذلكم. هذه يا حلية ويا حرمة، ومن الواضح بأنه ليست التكليفية هنا، وإنما مرتبطة ماذا؟ بالوضعية، يعني الصحة والفساد. إذا نحن عندما نراجع الآيات القرآنية نجد أنه كما استعمل الحرام في التكليف استعمل الحرام ماذا؟ في الوضع أيضا. على مستوى الروايات أيضا كذلك، الحرام والحلية في التكليف واضح، إنما الكلام نريد أن نثبت ماذا؟ في الوضع أيضا. هذه الرواية اللي واردة في الوسائل، قال سألت الإمام الصادق سلام الله عليه، الرواية عن أبي بصير عن الصادق، قال سألت عن المريض هل تمسك له المرء شيئا فيسجد عليه؟ فقال لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، التفت جيدا، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وهذه حلية وحرمة، من الواضح أنها الوضعية وليست لها علاقة بالتكليفية. إذن نحن عندما نراجع الآيات ونراجع الروايات نجد أنها استعملت كما استعملت الحلية والحرمة في التكليف استعملت الحلية والحرمة أين؟ في الواضع. هسا إذا في مورد لم تبين قالت فهذا حرام كله، فهنا على ماذا نحمله؟ على التكليفية أو على الوضعية أو على الأعم؟ هنا نستطيع أن نقول بأنه لا، إذا لم يعين في الرواية أن المراد التكليف أو المراد الوضع نحمله على ماذا؟ على الأعم من التكليف ومن الوضع. وعلى هذا الأساس عندما قالت الرواية فهذا حرام كله فجميع تقلبه في ذلك حرام، يعني حرام تكليفا وحرام ماذا؟ وحرام وضعا. لقد تقع عندنا مشكلة واحدة، وهو أنه هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا يجوز؟ فقط إذا يوجد مانعون فالمانع ما هو؟ المانع هذا. وإلا الأمثلة التي ضربت في الرواية الآن لا أريد أن أقف عندها، هم تشمل التكليف وهم تشمل ماذا؟ وهم تشمل البيع. فإن الإمساك والتقلب مرتبط ماذا؟ بالتكليف. أما البيع والهبة وغيرها مرتبط ماذا؟ بالوضع. وجميع هذه الأمور ذكرت، يعني الإمام هم ذكر الإمساك والتقلب وهم ذكر ماذا؟ البيع والهبة والشراء وغير ذلك، فأحدهما مرتبط بالتكليف والآخر مرتبط ماذا؟ والآخر مرتبط بالوضع. إذن عندما قال فجميع تقلبه في ذلك حرام، مراد من الحرام ما هو؟ نقول الأعم من الوضع ومن التكليف. بعبارة أخرى هنا الحرام يعني الممنوع، والحلية يعني ماذا؟ يعني الجائز، ولكنه الجائز في التكليف له معنى، والجائز في الوضع ماذا؟ له معنى. هذا مرتبط بالمتعلق، وإلا الحرمة مستعملة في الجامع ماذا؟ في الجامع الأعم من الوضع ومن ماذا؟ ومن التكليف. خب ما هي الثمرة على ذلك؟ ثمرة المترتبة على ذلك، هل أذهنكم يمي؟ فائدة مهمة تترتب على ذلك. أنتم تعلمون عندنا روايات إن شاء الله في بحث البراءة ستأتي، من تلك الروايات صحيحة عبد الله بن سنان: كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال. هذه يا حلي بأي قرينة وضعي؟ كل شيء فيه حلال وحرام، ما تقرين على أنه مراد ماذا منه ماذا الوضعي؟ إيه؟ وفينا لابد أن يراد الأعام. إذا ما يمكن الاستناد إلى هذه الرواية كما فعل البعض أنهم استفادوا منها الحلية ماذا؟ التكليفية. لا، إن شاء الله في محله سنقول أن المراد من الحلية والحرمة فيها ماذا؟ هي الأعم من التكليفية ومن الوضعية. كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذه صحيحة عبد الله بن سنان، وكذلك في موثقة بن صدقة، مسعدة بن صدقة: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه ماذا؟ حرام بعينه فتدعاه. إذا هذه نقطة مهمة لا بد أن يبحث عنها في الروايات، وهو أن الشارع عندما يقول أحل وعندما يقول حرم، فهل المراد من أحل وحرم خصوص التكليفية والحمل على الوضعية يحتاج إلى دليل، أو أن المراد ماذا؟ الأعم من التكليفية ومن الوضعية. نعم، إذا كانت هناك قرينة في الآية أو الرواية تصرفها إلى الوضعية بالخصوص أو إلى التكليفية بالخصوص نلتزم، أما إذا لم تكن هناك قرينة فلا مانع من الالتزام ماذا؟ بالأعم من التكليفية ومن الوضعية، وهذا ما نفعل ما فعلناه في هذه الرواية. لذا جملة من الأعلام ومنهم السيد الإمام قدس الله نفسه في كتابه المكاتب المحرمة عندما يصل إلى هذه الرواية يقول: لا يمكن حملها على خصوص الوضعية، وإن كان البحث عن ماذا؟ عن المعاملات، لأنه في الرواية هناك أمور مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالتكليف أيضا. هذه عبارته في المكاتب المحرمة المجلد الأول صفحة 6، يقول: ولا ينبغي الإشكال في دلالتها على عموم المدعى وحمل الحرام على الوضع بدعوى عدم ظهوره في التكليف، سيما في زمان الصدور، غير صحيحين، كما يتضح بالنظر إلى فقرات ماذا؟ الرواية، سيما مع ذكر اللبس والإمساك وسائر ماذا؟ وسائر التقلبات. هم يوجد هناك تنصيص على بعض الموارد التي هي تشمل ماذا؟ تشمل الوضع والتكليف معا، وهم يوجد عموم. يقول: وسائر التقلبات جميع تقلبه أعم من أن يكون وضعيا أو أن يكون ماذا؟ أن يكون تكليفيا. هذا من حيث مضمون هذه الرواية. نعم، هذا من حيث المثل. من حيث المثل إذن واقعا كما ذكرنا أنه من أوضح الروايات مثلا على تحريم التكسب بالأعيان النجسة. إنما الكلام كل الكلام أي في سند هذه الرواية. فيما يتعلق بسند هذه الرواية كما ذكرنا في المقدمة أن الكتاب مسند أو مرسل؟ مرسل. طبعا ندعو الله واقعا أنه هذا الكتاب إن شاء الله ببركة هذه الأجهزة الحديثة والتحقيقات الموجودة في الكتب أن يثبت أن هذا الكتاب أيضا ماذا ليس مرسلا، وهذه الروايات يمكن استخراجها من مصادرها الأصلية. هسه لماذا أقول هذا الكلام؟ باعتبار أنه نحن إلى 50 سنة ومئة سنة قبل عندما كنا نأتي إلى نهج البلاغة أيضا كنا نتعامل معها بأنها ماذا؟ مراسيل. لذا كان المتعارف على لسان الأعلام في الحوزات العلمية يقولون مراسيل الرضي لا اعتبار بها، قد تحت القبل. هذا نهج البلاغة بكل ما يحتوي من معارف كلها ماذا؟ في جملة واحدة بكل بساطة، وهذه مراسيل الرضي والإرسال يمكن الاعتماد عليه، المرسل يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن كلها إن كان ينهون هذا الكتاب بهذه الطريقة. ولكن بحمد الله تعالى الآن الكتب التي كتبت في بيان أسانيد ماذا؟ نهج البلاغة اتضح إن لم نقل أن جميع ما ورد في هذا الكتاب مسند، فلا أقل الأعم الأغلب ماذا؟ مسند، وورد في مصادر قديمة قبل من؟ قبل السيد الرضي. ندعو الله سبحانه وتعالى واقعا أن هذا الكتاب، لأنه كما ذكر هؤلاء الأعلام فيه روايات قيمة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنسان يتأسف بكل بساطة أنه لأنها مرسلة هذه الروايات يسقطها عن الاعتبار. المهم، يوجد طريق لتصحيح هذه الروايات عموما وخصوص الرواية التي هي محل الكلام أو لا. هنا يمكن أن يقال بطريقين فعلا. الطريق الأول وهو الطريق الذي ذكره جملة من الأعلام ومنهم السيد اليزدي قدس الله نفسه في حاشيته على المكاسب، وهو أنه أساسا نحن نصحح سند هذه الرواية بمضامينها ومتنها. هذه القاعدة التي لابد أنكم سمعتموها هنا وهناك، تصحيح السند من خلال ماذا؟ من خلال المتن. هذا المعنى يشير إليه بشكل واضح السيد الطبطبائي في حاشيته على المكاسب، هاي عبارته، يقول: ثم إن هذه الرواية الشريفة وإن كانت مرسلة، نعم من حيث السند ما هي مرسلة، التفت، ومع ذلك فيها إمارات الصدق فلا بأس بالعمل بها. إذن نحن عندما ننظر إلى مضمون هذه الرواية وإلى ما ورد فيها توجد إمارات ماذا؟ إمارات الصدق في هذه الرواية. إذن ليس بالضرورة أن يثبت عندنا صحة السند، لا بهذا الطريق أيضا نثبت صحة السند. طبعا هذا المعنى الذي هو أشار إليه كأنه مأخوذ من كلام أيضا صاحب تحف العقول، هو في المقدمة يشير إلى هذه النقطة عندما يأتي في مقدمته، هذه عبارته في المقدمة، يقول: وأسقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا وإن كان أكثره لي سماعا، ولأن أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها. أساسا هذه بغض النظر أنا حذفت الأسانيد، ولكن هي لو نظرت إليها فهي بنفسها ماذا؟ شاهدها معها فيها إمارات ماذا؟ إمارات الصدق. قال: وحكم تشهد لأنفسها، إلى أن يقول: وهذه المعاني المذكورة في هذه الحكم وفي هذه المواعظ، وهذه المعاني أكثر من أن يحيط بها حصر، وأوسع من أن يقع عليها حظر، وفيما ذكرناه مقنع لمن كان له قلب، وكاف لمن كان له لب. إذن هو عندما حذف الأسانيد يتبين مو فقط للإيجاز وللاختصار وللتخفيف، وإنما يريد أن يقول أن هذه المعاني التي ذكرت في هذه الروايات شاهد الصدق معها، إمارات الصدق موجود معها، يمكن استفادتها ماذا؟ من مواضع أخرى ومن مكان أماكن أخرى ومن روايات أخرى. بل إيه؟ وهذا هذا يأتي أحسنت. بل إيه؟ وإحنا نريد نشوف بأن هذا المتن جيد، هذا المتن يعني يمكن الاعتماد على هذا المتن أو لا؟ لا، هو صحة السند أمر طريقي ومو أمر تعبدي. احنا نريد صحة السند لأي شيء حتى نثبت أنه هذا المتن صادر من المعصوم سلام الله عليه. هذا المقدار لو استطعنا أن نستكشفه مو من طريق صحة السند، من طريق الإمارات الموجودة في الرواية يثبت صحة السند أيضا كان، لأنه مسألة الوثاقة وليس أمرا تعبديا، وإنما هو طريق للوصول إلى ماذا؟ إلى إثبات صدور هذا المتن ممن؟ من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن أنا في خبر موثوق. إيه بلي بلي بلي أحسنتم، بلي افترضوا هكذا، بلي افترضوا هكذا. المهم أريد أقول هذا المعنى، وهو أنه أساسا ليس الطريق في إثبات صحة صدور الرواية له طريق واحد، وهو وثاقة ماذا؟ وثاقة الراوي. ليس هذا هو الطريق الوحيد. نعم، هذا من الطرق المهمة لإثبات صدور الرواية ماذا؟ طبعا إثباتان، وإلا ثبوتا قد مشتبه قد كذب، كله محتمل هذا، ولكن إثباتان هذا من الطرق، ولكن هذا هو الطريق المنحصر، أو يوجد طريق آخر. وهؤلاء يقولون أنه يمكن أن نجد طريقا آخر. ما هو الطريق الآخر؟ هو أنك عندما تأتي على سبيل المثال، عندما تأتي إلى زيارة الجامعة، وافترضوا أن سندها ماذا؟ غير صحيح، وإن كان غير تام هذا الكلام، وإن كان شائعا ولكن مو صحيح، رواية صحيحة السند، اتركوا هذا المعنى، ولكن تعالوا إلى مقطع من هذه الرواية، انظروا يمكن إثباته قرآنيا وروائيا أو لا يمكن. وإذا أمكن فهذا معناه أن هذا المقطع صادر من المعصوم وليس بصادر. نعم صادر، لأن إمارات الصدق موجودة عليها. إذن مهم أن سيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يستند إلى هذا الطريق لإثبات صحة صدور هذه الرواية ممن؟ من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فيما يتعلق بهذا الكلام واقعا أكو إشكاله. الإشكال الأول أن هذا الذي ذكره من أننا نصحح السند من خلال المتن، في الواقع أن هذا في الأمور العقائدية وفي الأمور الأخلاقية الدقيقة هذا المعنى معقول. في الأمور العقائدية يمكن أن نرجع ونرى بأنه أساسا، افترض أنت عندما تأتي إلى خطب نهج البلاغة وتقف على مضامينها تجد بأن الأمر واضح، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله، وكان مضامين عقلية عالية دقيقة سواء كان لها سند أو لم يكن لها سند. أما في الأمور التي هي أمور مرتبطة بالمعاملات وبالأمور العرفية والعقلائية، إثبات أو تطبيق هذه القاعدة لإثبات الاستناد إلى المعصوم يحتاج إلى كلفة وإلى مؤونة شديدة، هذا أولا. ولعله هو أيضا صاحب تحف العقول أشار إلى هذه النكتة مو مطلقا، قال لأنها حكم ماذا؟ وآداب، وهذه الحكم والآداب وحكم تشهد لأنفسها. إذن يتكلم في هذا العالم، مو يتكلم في كل ما ورد من الروايات في هذا الكتاب، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه حتى لو سلمنا أن هذه القضية صحيحة هناك، فإنه في المقام هذه الرواية لا يمكن أن نطبق عليها هذه القاعدة. لماذا؟ لأنه في الرواية كما تعلمون هنا عندما نراجع الرواية متنا صدرا وذيلا نجد أنه واقعا يوجد فيها تهافت كثير. لذا عبارة الإيرواني في حاشيته على المكاسب عندما يأتي يقول هذه الرواية مخدوشة بالإرسال بعد وعدم اعتناء أصحاب الجوامع بنقلها، مع بعد عدم اطلاعهم عليها مع ما هي عليه. محل الشاهد هذه الجملة، التفت، مع ما هي عليه في متنها من القلق والاضطراب. إذا واقعا لا كما يقول بأنه أساسا إمارات الصدق ماذا عليها، بل العكس لعله هو الصحيح، وهو أن الإنسان عندما ينظر إليها يجد أنه توجد إمارات الصدق عليها أو لا توجد، بل قد يجد ماذا؟ قد يجد العكس. لذا يذكر هناك يقول مع ما هي عليها من القلق والإضطراب، وقد اشتبهت في التشقيق والتقسيم كتب المصنفين. لذا عندما يأتي سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الفقهاء يقول أن التقسيم فيها لا يرجع إلى محصل، ثم يشرح هذا المعنى في صفحتين. هذه مأخوذة من هالجملة من الإيرواني، وهو أنه عندما نرجع، لأن الإمام سلام الله عليه ذكر تقسيما فيها، هذا التقسيم والتصنيف تجده متداخل، تجده مضطرب، تجده مو صحيح. لذا عبارة عند السيد الخوئي هنا في المقام يقول بأن السيد اليزدي عندما يقول بأنه هذه الرواية إمارات الصدق ظاهرة عليها، فلا ندري ماذا يريد هذا القائل من هذه الآثار، لأن عبارات السيد اليزدي كانت تقول آثار الصدق ظاهرة عليها، فماذا ندري ماذا يريد هذا القائل من هذه الآثار؟ أهي غموض الرواية واضطرابها، أم تكرار جملها وألفاظها، أم كثرة ضمائرها وتعقيدها، أم اشتمالها على أحكام لم يفت بها أحد من الأصحاب ومن أهل السنة؟ إذن فيما يتعلق بهذا الطريق الأول، في الواقع إثبات صحة متن هذه الرواية من خلال أننا نصحح المتون، نصحح الأسناد بالمتون، هذا الطريق غير تام في المقام. يبقى عندنا الطريق الثاني، وهو الطريق الذي اعتمده جملة من الأعلام، وهو الاعتماد على هذه الكبرى العامة التي نقحت في علم الأصول، واعتمدها لعل المشهور من علمائنا إلى يومنا هذا إلا ما استثني، وهو أن الرواية الضعيفة السند إذا استند إليها الأصحاب في مقام الإفتاء فإنه يجبر ماذا؟ ضعف سندها. هذه القاعدة المعروفة أن العمل بالرواية يكون جابرا لضعف سندها، فهل يمكن الاعتماد على هذا الطريق الثاني لإثبات صحة سند هذه الرواية؟ بعبارة أخرى هؤلاء يريدوا أن يقولوا هذا المعنى، ليس الطريق منحصرا في إثبات صحة السند أن يكون الراوي ماذا؟ أن يكون الراوي ثقة، بل حتى لو كان الراوي لم تثبت وثاقته ولكن عمل الأصحاب بتلك الرواية فهذا طريق لإثبات ماذا؟ لإثبات استناد وصحة سند تلك الرواية واستنادها. عندما نقول صحة السند التفتوا جيدا، مو لأن نقول أن الضعيف صار موثوقا، مو هذا مراد. نريد أن نقول نحن ما هو همنا من وثاقة الراوي؟ إثبات الاستناد ولا شيء آخر مريد؟ فإثبات الصدق هذا أريد أقوله. إذن ليس لنا، إذن الطريق ليس منحصرا لإثبات الصدور من المعصوم أن يكون الراوي ماذا؟ أن يكون الراوي ثقة، بل يوجد طريق آخر. ما هو؟ إمارات الصدق على المد. ما هو؟ عمل الأصحاب ماذا؟ بتلك الرواية. هذا البحث، هذا الطريق الثاني طبعا فيه بحث صغروي ما هي شرائطه، وفيه بحث ماذا؟ كبروي، وهذا إن شاء الله ما نعرض له غدا، والحمد لله رب العالمين.